بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسول الله وآله وصحبه وسلم. قال المصنف رحمه الله تعالى: كتاب الأطعمة. عن النعمان بن بشير رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول، وهو النعمان بإصبعيه إلى أذنيه: إن الحلال بين وإن الحرام بين، وبينهما أمور مشتبهات لا يعلمهن كثير من الناس، فمن اتقى الشبهات استبرأ لدينه وعرضه، ومن وقع في الشبهات وقع في الحرام، كالراعي يرعى حول الحمى يوشك أن يرتع فيه، ألا وإن لكل ملك حمى، ألا وإن حمى الله محارمه، ألا وإن في الجسد مضغة إذا صلحت صلح الجسد كله، وإذا فسدت فسد الجسد كله، ألا وهي القلب. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، فقد ذكر المصنف رحمه الله هذا الحديث الشريف، وهو حديث النعمان بن بشير رضي الله عنه وأرضاه، يقول: سمعت النبي صلى الله عليه وسلم وأهوى بأصبعيه إلى أذنيه رضي الله عنه وأرضاه، يريد بذلك أن يبين أنه سمع ذلك من النبي صلى الله عليه وسلم دون وجود واسطة أو واحد بينه وبين رسول الله صلى الله عليه وسلم. يقول: إن الحلال بين والحرام بين، وبينهما أمور مشتبهات. يريد صلى الله عليه وسلم أن يبين أن الحلال الذي أباح الله لعباده واضح، ليس فيه خفاء ولا لبس، وكذلك الحرام الذي حرم الله جل وعلا فإنه واضح لا خفاء فيه ولا لبس، ولذلك أقام الله على عباده الحجة، فما من إنسان إلا وقد قامت عليه حجة الله عز وجل بحلال الأمور وحرامها من حيث الأصل. ثم بين عليه الصلاة والسلام بقوله: أن الحلال بين وإن الحرام بين. البين في لغة العرب هو الواضح الذي لا لبس فيه، ومنه قولهم: بان الصبح إذا ظهر ضوءه واتضح. وسميت البينة بينة لأن الحق يتضح بها ويظهر. وقوله عليه الصلاة والسلام: إن الحلال بين، أي إن الأمور التي أحلها الله عز وجل وأذن لعباده بها واضحة بينة، كأمره ببر الوالدين وصلة الأرحام وإطعام الطعام وإفشاء السلام وغيرها من الأمور المباحة التي لا يمكن للإنسان أن يكابر في حلها وجوازها. وقوله: إن الحرام بين، أي إن الأمور التي حرمها الله ومنع عباده منها بينة واضحة لا خفاء فيها، كالأمور التي نهى عنها من كبائر الذنوب كشرب الخمور والزنا وعقوق الوالدين، نسأل الله السلامة والعافية. فهذه محرمات واضح تحريمها لا يمكن لأحد أن يكابر في منع الله منها. وأما بالنسبة لما تردد بينهما وهو المشتبهات، فهو القسم الثالث الذي يخفى على كثير من الناس، فقال عليه الصلاة والسلام: وبينهما أمور مشتبهات. يقال: هذا شبيه لهذا، أي مثله، والتشبيه هو التمثيل. وإنما سمي الشيء شبيها للشيء لوجود أوصاف تقتضي إلحاقه بذلك الشيء. فلما كانت هذه الأمور، أعني المشتبهات، فيها شبه بالحلال وفيها شبه بالحرام، وصفت بكونها مشتبهات، ولذلك لا يعلمها كثير من الناس، وهذا النوع من الأمور فيه لبس على الكثير بسبب وجود الأوصاف التي تتجاذبه، فوصف الحلال يجذبه للحل والإذن، ووصف الحرام يجذبه إلى الحرمة والمنع. ومن أمثلة ذلك بنت الزنا، فإننا إذا نظرنا إلى كونها ناشئة من الزاني فإننا نحرم عليه نكاحها ونثبت المحرمية له منها، وأما إذا نظرنا إلى كون الزنا حراما فإننا نقول إنها ليست بمحرم له ويحل له نكاحها، لأنها داخلة في عموم قوله سبحانه وتعالى: وأحل لكم ما وراء ذلكم. فهذا النوع الثالث يخفى على الكثير بسبب وجود الأوصاف التي تتجاذبه، فأرشد النبي صلى الله عليه وسلم إلى ما ينبغي على المسلم من كونه يتقي الشبهات ويجتنبها، فقال عليه الصلاة والسلام: فمن اتقى الشبهات فقد استبرأ لدينه وعرضه، استبرأ لدينه بسلامته من الحرام، لأن المشتبهات قد تكون حراما في حقيقة الأمر، فإذا تركها سلم له دينه، واستبرأ لعرضه لأن الناس لا تتكلم فيه ولا يمكن لأحد أن يمسه، لأنه يتقي ويحذر، ومن حذر وخاف فإنه يسلم، ومن خاف فإنه يسلم، وكذلك يغنم إذا كان خوفه محمودا. وأما إذا كان الخوف مذموما فإنه قد يغرم وقد يأثم. وقوله عليه الصلاة والسلام: كمن وقع في الشبهات وقع في الحرام. فمن كان مستخفا بالشبهات فإنه لا يأمن أن يقع في الحرام المحض، والسبب في ذلك أن المشتبهات قريبة من الحرام، ولذلك إذا وقع في المشتبهات فمعنى ذلك أن إيمانه ضعيف، لأنه ليس عنده من الورع ما يتحفظ به في الأمور، فلا يأمن أن يقع في الحرام المحض. ومثل رسول الله صلى الله عليه وسلم لذلك بالراعي يرعى حول الحمى يوشك أن يرتع فيه، وصورة ذلك أن تكون هناك أرض منع من رعيها، فيأتي الراعي بجوارها ويرعى، فإنه لا يأمن استرسال غنمه إلى الحرام ودخولها في الحمى، وحينئذ يقع فيما لا تحمد عقبا. كذلك الذي لا يتورع عن الشبهات. ثم قال صلى الله عليه وسلم: ألا وإن لكل ملك حمى، ألا وإن حمى الله محارمه، أي أن لكل ملك حمى يمنع الناس منه، كما جرت بذلك عادة العرب في الجاهلية والإسلام، فإنهم كانوا يحمون الأرض، وحمى رسول الله صلى الله عليه وسلم مواضع، منها حماه بوادي الفرع، وكذلك حماه حما أصحابه من بعده كحمى الربذة، كانت لإبل الصدقة من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم عن الخلفاء. قال صلى الله عليه وسلم: ألا إن في الجسد مضغة، أشار صلوات الله وسلامه عليه بهذه الجملة إلى أساس صلاح الأمور واستقامتها للعبد في الدنيا والآخرة، وهي استقامة القلوب. ألا إن في الجسد مضغة، أي قدر ما يمضغ الإنسان من الطعام، وذلك أن قلب الإنسان على قدر اللقمة التي يضعها في فمه، وهذا يدل على صغر حجمه ولكنه عظيم الخطر. فقال صلوات الله وسلامه عليه: إذا صلحت صلح الجسد كله، وإذا فسدت فسد الجسد كله، ألا وهي القلب. فلما كانت القلوب منازل التوحيد والإيمان ومنازل اليقين والإحسان، ففيها صلاح العبد وطلاحه وفساده، فمن استقام قلبه لربه استقامت جوارحه، ومن فسد قلبه فسدت جوارحه. نسأل الله السلامة والعافية. وفي هذا دليل على أهمية القلوب، وأهمية العناية بها وإرشاد الناس إلى ما فيه صلاح قلوبهم. ولذلك كان أول ما نزل في الإسلام آيات فيها ذكر الجنة والنار لكي تصلح القلوب بالخوف من الله والرجاء في رحمة الله وعفوه. فإذا كمل للعبد خوفه ورجاؤه سلم له قلبه وأصلح ونجح وربح في الدنيا والآخرة. وكان العلماء رحمهم الله يوصون بالعناية بالقلوب، لأن الله إذا أصلح للعبد قلبه أصلح له ظاهره، ومن أسر سريرة في قلبه أظهرها الله في وجهه وفلتات لسانه وجوارحه وأركانه. فمن كان شديد الخوف من الله في قلبه قذف الله في قلوب العباد حبه وحسن الظن به. ومن كان لمستخفا بحرمات الله جريئا على حدود الله نزع الله النور من وجهه وقذف في قلوب العباد احتقاره ونزع منهم هيبته. ولذلك كانوا يقولون قل أن يكمل خوف الإنسان في قلبه إلا وضع الله له الهيبة والمحبة في قلوب عباده، كما قال سبحانه وتعالى إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات سيجعل لهم الرحمن ودا. نسأل الله العظيم رب العرش الكريم أن يصلح فساد قلوبنا وأن لا يكلنا إلى أنفسنا طرفة عين. عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال انفجنا أرنبا بمر الظهران فسعى القوم فلغبوا وأدركتها فأخذتها فأتيت بها أبا طلحة فذبحها وبعث إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم بوركها أو فخذها فقبله. لغبوا تعبوا أو وأعيوا. صدر المصنف رحمه الله كتاب الأطعمة بحديث النعمان بن بشير لكي ينبه على ما ينبغي للمسلم أن يتقيه من الطعام المشتبه، كأن يشتبه في زكاته ويشتبه في تأثير الزكاة. وقد مثل النبي صلى الله عليه وسلم بذلك بالكلب إذا وجدت معه غيره فإنه حينئذ يكون من المشتبه، وأمر باتقائه عليه الصلاة والسلام. وكذلك إذا أمسك الكلب الصيد وأكل منه فإنه يتردد بين الحل والحرمة، فغلب عليه الصلاة والسلام جانب الحرمة ونهى عنه. ثم إنه ذكر رحمه الله حديث أنس بن مالك الذي يدل على حل أكل الأرانب، والأرانب جمع أرنب، وهو حيوان معروف ويعتبر من الصيد، ولربما يعيش في البيوت فيكون حيوانا مستأنسا. فهذا الحديث يدل على جواز أكل الأرانب. وقوله وأنفجنا أرنبا بمر الظهران، مر الظهران المراد موضع بين مكة والمدينة قريب إلى مكة، بين مكة والمدينة قريب إلى مكة. وهذا الموضع وقعت فيه هذه الحادثة في إحدى أسفارهم مع النبي صلى الله عليه وسلم. فلما أدرك رضي الله عنه الأرنب أخذه. وفي هذا دليل على أن الصيد إذا اشترك فيه قوم فتبع الصيد وأدركه أحدهم فإنه سابق وهو أحق به. ولذلك قال عليه الصلاة والسلام من سبق إلى شيء فهو أحق به. وقد جاءت عن النبي صلى الله عليه وسلم أحاديث أخرى تدل على جواز أكل الأرانب، ومن أشهرها حديث عمر بن الخطاب رضي الله عنه أنه قال ذات يوم من كان معنا بالقاحة، فقال أبو ذر أنا، إننا حركنا الأرى. فقال أبو ذر أنا، فلقد شهدت رسول الله صلى الله عليه وسلم حيث أتي بالأرنب فلم يأكله وأمرنا بأكله. وكذلك حديث صفوان بن محمد أو محمد بن صفوان الشك من الراوي، وفيه أنه عرض على النبي صلى الله عليه وسلم الأرانب فلم يأكلها وأمره بأكلها فدل على أنه يباح أكلها وهي حلال. عن أسماء بنت أبي بكر رضي الله عنهما قالت: نحرنا على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم فرسا فأكلنا، وفي رواية: ونحن في المدينة. هذا الحديث يتعلق بأكل لحم الخيول، ولحم الخيول قد اختلف العلماء رحمهم الله فيها على ثلاثة أقوال. فقال طائفة من العلماء: يحل أكل الخيل، وبهذا القول قال فقهاء الشافعية والحنابلة رحمة الله على الجميع، واستدلوا بهذا الحديث الصحيح عن أسماء رضي الله عنها قالت: نحرنا على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم فرسا وأكلناه. فهذا يدل على جواز أكل لحم الخيول. وذهب طائفة من العلماء إلى تحريم أكل لحم الخيول، واحتجوا، وهذا هو مذهب المالكية، على أحد القولين أنه يحرم أكل لحم الخيول، واحتجوا بقوله سبحانه وتعالى: والخيل والبغال والحمير لتركبوها وزينة ويخلق ما لا تعلمون. ووجه الدلالة من هذه الآية يقوم على أمرين: الأمر الأول أن الله سبحانه وتعالى خص الخيول والحمير والبغال بكونها زينة وكونها مركوبة، ولم يذكر الأكل، فدل على أنها لا تؤكل وإنما تركب وتكون زينة لمن ارتفق عليها. وأما الأمر الثاني فهي دلالة الاقتران، لأن الله قرن الخيل بالبغال والحمير، فدل على أن الخيول كالبغال والحمير، والبغال والحمير لا تؤكل، فلذلك لا يجوز أكل لحم الخيول. هذا هو دليل من قال بالمنع، واحتجوا بما ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم في حديث خالد أن النبي صلى الله عليه وسلم لما قدم على خيبر وأقبل أصحابه على اليهود يأخذون أموالهم، جاء اليهود إلى النبي صلى الله عليه وسلم واشتكوا، فنهاهم النبي صلى الله عليه وسلم عن أموالهم وعن خيولهم وبغالهم، فدل على أنه لا يحل أكل لحم الخيل. وذهب الإمام أبو حنيفة رحمة الله عليه إلى أن لحوم الخيل مكروهة وليست بمحرمة، وهذا هو القول الثاني عن إمام دار الهجرة مالك بن أنس رحمة الله على الجميع، فقال: إن لحم الخيل مكروه وليس بمحرم. وقد جمع رحمه الله بين الدليلين، فحمل دليل التحريم على الكراهة فجمع بين النصين، والذي يظهر والعلم عند الله حل لحم أكل لحم الخيول أن لحم الخيول حلال، وأنه لا حرج في أكلها، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يحرم. وهذا الحديث صحيح واضح في الدلالة على الجواز. وأما ما استدلوا به من الآية الكريمة، فأما قولهم إن الله ذكر الركوب والزينة ولم يذكر الأكل فضعيف، لأن النص على هذه الأمور لا يستلزم تحريم غيرها. ألا ترى أن الحمير والبغال تباع وفي البيع منفعة ومصلحة، فدل على أنه فإذا كان بيعها جائزا بالإجماع وهي منفعة ومصلحة، فكذلك يجوز أكل لحمها، وبذلك تكون الآية غير دالة على الحصر. وأما الوجه الثاني من دلالة الاقتران فدلالة ضعيفة عند الأصول كما هو معلوم، وقد قرر ذلك العلماء رحمهم الله، وأشار إلى ضعفها الإمام الغزالي وغيره من أئمة الأصول. وإذا ثبت القول بحل أكلها فقول أسماء رضي الله عنها نحرنا فرسا يدل على أن الفرس يمحر، وأن السنة في الفرس أن تمحر ولا تذبح، وتوضيح ذلك أن الحيوان إما أن ينحر وإما أن يذبح إذا كان مستأنسا. فأما الذبح فإنه يكون بقطع الحلقوم وفري أحد الوجهين. وأما بالنسبة للنحر فإنك تطعن بآلة الذبح في الوهدة التي هي في اللبة ثم تحركها فذلك النحر. فالفرس ينحر ولا يذبح لأنها قالت نحرنا على عهد النبي صلى الله عليه وسلم فرسا ولم تقل ذبحنا، فدل على أنها تنحر ولا تذبح. عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن لحوم الحمر الأهلية وأذن في لحوم الخيل، ولمسلم وحده قال أكلنا زمن خيبر الخيل وحمر الوحش، ونهى النبي صلى الله عليه وسلم عن الحمار الأهلي. هذا الحديث يدل دلالة واضحة على حل أكل لحم الخيول. وأما ما ذكروه من حديث خالد بن الوليد من نهي النبي صلى الله عليه وسلم عن لحم الخيول فإنه يجاب عنه من وجهين. الوجه الأول أن هذا الحديث ضعيف، ولذلك قال الإمام أحمد إنه منكر، وقال الحافظ ابن حجر رحمه الله إنه لا يصح عن النبي صلى الله عليه وسلم. وأما الجواب عن متنه فإن هذا الحديث محمول على أموال المعاهدين، وذلك أنهم أقدموا عليهم قبل استئذان النبي صلى الله عليه وسلم، فيكون التحريم لعارض لا لذات لحم الخيل. وفي هذا الحديث دليل على مسألتين غير هذه المسألة. المسألة الأولى أن لحوم حمر الوحش حلال، وهذا بإجماع العلماء رحمهم الله. وحمار الوحش هو الذي يكون مرقطا بالألوان، فإنه يخالف الحمار الأهلي، ولحمه مستطاب وطيب، ولا حرج في أكل لحوم حمر الوحش. وأما بالنسبة للحمر الأهلية وهي المسألة الثانية فإنها حرام بإجماع العلماء، وكانت جائزة في أول الأمر ثم نسخ جوازها، وأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم بإكفاء القدور التي فيها لحوم الحمر الأهلية. وعن عبد الله بن أبي أوفى رضي الله عنه قال أصابتنا مجاعة ليالي خيبر، فلما كان يوم خيبر وقعنا في الحمر الأهلية فانتحرناها، فلما غلت بها القدور نادى منادي رسول الله صلى الله عليه وسلم أن اكفؤوا القدور ولا تأكلوا من لحوم الحمر الأهلية شيء. عن أبي ثعلب الخشني رضي الله عنه قال حرم رسول الله صلى الله عليه وسلم لحوم الحمر الأهلية. عن ابن عباس رضي الله عنهما قال دخلت أنا وخالد بن الوليد مع رسول الله صلى الله عليه وسلم بيت ميمونة، فأتيا بضب محنود فأهوى إليه رسول الله صلى الله عليه وسلم بيده، فقال بعض النسوة اللاتي في بيت ميمونة أخبروا رسول الله صلى الله عليه وسلم بما يريد أن يأكل، فقالوا هو ضب يا رسول الله. فرفع رسول الله صلى الله عليه وسلم يده، فقلت أحرام هو يا رسول الله؟ قال لا، ولكنه لم يكن بأرض قومي فأجدني أعافه. قال خالد فاجتررته فأكلته والنبي صلى الله عليه وسلم ينظر. هذه الأحاديث الأول التي ذكرها المصنف رحمه الله تدل على تحريم لحوم الحمر الأهلية، وقد تقدم الكلام على هذه المسألة. ثم ذكر المصنف رحمه الله حديث خالد بن الوليد رضي الله عنه وأرضاه حينما دخل مع رسول الله صلى الله عليه وسلم وكان ما كان من قصة أكل الضب. ولذلك لما اختلف العلماء رحمهم الله في حكم لحم الضب ناسب أن يذكر المصنف رحمه الله هذا الحديث الذي يدل على جوازه وحله. وقد اختلف العلماء رحمهم الله في الضب على ثلاثة أقوال. القول الأول إنه حرام، وبه قال الإمام مالك رحمه الله. القول الثاني إنه حلال، وهو مذهب الشافعية والحنابلة والظاهرية وأهل الحديث رحمة الله على الجميع. القول الثالث إنه مكروه لا حرام، ليس بحرام ولكنه مباح على وجه الكراهة التنزيهية. وبهذا القول قال الإمام أبو حنيفة رحمة الله على الجميع. أما من قال بحرمة أكل لحم الضب فقد استدل بما جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم كما في الحديث الصحيح أنه لما أتي بالضب رفع يديه عليه الصلاة والسلام، ولما سئل قال أخشى أن يكون بقية من القرون التي مسخت، فامتنع رسول الله صلى الله عليه وسلم من أكله خوفا أن يكون بقية من القرون التي مسخها الله عز وجل عقوبة ونكالا. وهذا يقوي جانب التحريم. وأما من قال بحله فقد استدل بحديثنا، ووجه الدلالة أن النبي صلى الله عليه وسلم لما سأله خالد أحرام هو قال لا، فدل على أنه حلال. وأما الذين قالوا بالكراهة فإنهم استدلوا بالزيادة التي فيها لا أحرمه ولا أحله، قالوا فهذا يدل على أنه مكروه. والصحيح أن لحم الضب حلال، وذلك نص هذا الحديث على الحل. وأما ما كان من حديث المقرون التي مسخت فلعله في أول الأمر، ولذلك أخبر صلوات الله وسلامه عليه أن الأمم إذا مسخت لا يكون منها نسل، فإذا كان الأمر كذلك فإنه يرتفع الحظر. ويقوي ذلك هذا الحديث، فإنه واضح في الدلالة على أن امتناعه عليه الصلاة والسلام إنما كان من باب العيافة للشيء لا من باب التحريم بالوحي. وأما من قال بتحريم بكراهته أعني الحنفية رحمة الله عليهم، فيجاب عن دليلهم بأن النبي صلى الله عليه وسلم إن هذه العبارة قالوا إنها مدرجة، ولذلك كان ابن عباس رضي الله عنهما يرد هذه العبارة ويقول ما بعث الله نبيه عليه الصلاة والسلام إلا محللا ومحرما. أما أن يكون غير محرم ولا محلل فإن هذا يعارض الأصل فيه عليه الصلاة والسلام، فلذلك يترجح القول بحل أكل لحم الضب وأنه لا حرج فيه. عن عبد الله بن أبي أوفى رضي الله عنه قال غزونا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم 7 غزوات نأكل الجراد. في هذا الحديث دليل على جواز أكل لحم الجراد، والجراد معروف، ولذلك قال صلى الله عليه وسلم وحلت لنا ميتتان ودمان. قال أما الميتتان فالحوت والجراد، فدل على أن الجراد مباح. وأجمع العلماء رحمهم الله على جواز أكل لحم الجراد. عن زهدم بن مضرب الجرمي قال كنا عند أبي موسى الأشعري رضي الله عنه فدعا بمائدة وعليها لحم دجاج، فدخل رجل من بني تيم الله أحمر شبيه بالموالي، فقال له هلم، فتلكى فقال هلم، فإني رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يأكل منه. في هذا الحديث دليل على جواز أكل لحم الدجاج، وهو من الطيبات التي أحلها الله عز وجل، فإذا ذكي الذكاة الشرعية فإنه يحل أكله، وأما إذا لم يذك الذكاة الشرعية فإنه ميتة، فإذا قدم من بلاد الكفار فإنه ينظر، فإن كان قدم من قوم هم أهل الكتاب نظر هل يذكونه ذكاة شرعية أي على حسب دينهم، فإن زكوك تذكية دينهم حل أكله، وأما إذا صعقوه بالكهربة فإنه يعتبر مخنوق، والله حرم المنخنقة، وإن كانوا يقتلونه بالضرب فإنه كالوقيد، والله حرم الموقوذة. فلذلك ينبغي أن ينظر في تذكيته، ولذلك أحل الله من ذبائح الكفار ذبائح أهل الكتاب، فدل على أن في أهل الكتاب معنى ليس في غيرهم، ولا يحل أكل كل ما جاء من أهل الكتاب ما لم يتحقق في المذكى، ولذلك لا يحل ما قدم من أهل الكتاب حتى يعلم أو يغلب على الظن أنهم يذكون زكاة دينهم. أما إذا كانوا يخنقون أو يعاملونه معاملة الوقيد فإنه لا يشك في حرمته. وسبحان الله، هل يقال بحله إذا كان يصعق بالكهرباء ويخنق لكونه من ذبائح أهل الكتاب؟ ثم لو أن مسلما خنق الذبيحة فبالإجماع لا تحل، أيكون هذا الكافر اليهودي أو النصراني خيرا من المسلم في الزكاة؟ لا والله. ولذلك لا يحل من ذبائح أهل الكتاب إلا ما كان موافقا لشريعتهم ودينهم، ومنفقها في نصوص الكتاب علم أن الله إنما خص على الكتاب بالحل من دون الكفار، لأن عندهم شريعة يذبحون على ضوئها، فإن خرجوا عن شريعتهم فهم وكسائر الكفار على حد سواء. وينبغي في الدجاج أن يكون طعامه سالما من النجاسات، فإن كان يأكل النجاسة فإنه كالجلالة، فيه القولان المشهوران، والصحيح عدم جواز أكل لحم الجلالة لحديث ابن عمر، ولذلك لا يجوز أكله إذا كان يطعم بالنجاسة. فإن كان طعامه مخلوطا بنجاسة وغيرها نظر، فإن كان الطعام الطاهر أكثر وأكثر وأغلب فإنه يحل أكله، وأما إذا كانت النجاسة أغلب وأكثر فإنه يحرم أكله على الأصل المقرر في أحكام الجلالة. عن ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا أكل أحدكم طعاما فلا يمسح يده حتى يلعقها أو يلعقها. في هذا الحديث دليل على العناية بالنعمة، وأنه ينبغي على المسلم أن يحافظ عليها وأن لا يتسبب في إهانة نعمة الله جل وعلا. ولذلك ورد في حديث أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لها: يا عائشة أحسني جوار نعم الله، فإنها ما فرت من قوم فعادت إليهم أبدا. فالنعمة إذا زالت عن الناس بسبب الكفر لم تعد إليهم. ولذلك ينبغي للمسلم أن يحفظ نعمة الله جل وعلا، ومن حفظ نعم الله جل وعلا حفظ الطعام عن الامتهان والابتذال، وذلك أن المسلم إذا أكل بيده أن يلعق أصابع يديه، لأنه إذا غسل يديه فإن هذا الغسيل سيشتمل على الطعام فيبتذل ويهان، فليلعقها بنفسه أو يلعقها صبيا أو صغيرا كولده وأطفاله. فهذا من السنة الواردة عن النبي صلى الله عليه وسلم. ومن الأمور العجيبة أنه ذكر بعض الأطباء أن بين أنامل الأصابع نوعا من البكتيريا، هذا النوع يساعد على هضم الطعام، ولا شك أن ذلك إن ثبت يعتبر من معجزات النبي صلى الله عليه وسلم الذي أرسله الله رحمة بالعالمين، وليست رحمته مقصورة على أحكام الدين فحسب، وإنما هي عامة شاملة لأمور الدين والدنيا، مما دل عليه صلوات الله وسلامه عليه إلى يوم الدين. باب الصيد. عن أبي ثعلب الخشني رضي الله عنه قال: أتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم فقلت: يا رسول الله، إنا بأرض قوم أهل كتاب أفنأكل في آنيتهم وفي أرض صيد أصيد بقوسي وبكلب الذي ليس بمعلم وبكلب المعلم فما يصلح لي. قال أما ما ذكرت يعني من آنية أهل الكتاب فإن وجدتم غيرها فلا تأكلوا فيها وإن لم تجدوا فاغسلوها وكلوا فيها وما صدت بقوسك فذكرت اسم الله عليه فكل وما صدت بكلبك المعلم فذكرت اسم الله عليه فكل وما صدت بكلبك غير المعلم فأدركت ذكاته فكل. هذا الحديث اشتمل على جملة من المسائل سألها هذا الصحابي رسول الله صلى الله عليه وسلم فأخبره أنه بأرض قوم أهل كتاب وذلك أنه كان رضي الله عنه وأرضاه مجاورا للنصارى وقيل إنهم كانوا نازلين بجوار نصارى بني تغلب ولذلك سأل عن حكم مخالطتهم وما تستلزمه هذه المخالطة من وجود المداخلة في الأكل في الأواني ونحوها فسأل النبي صلى الله عليه وسلم عن هذه المسائل. سأله أول ما سأل فقال إني بأرض قوم أهل كتاب أفنأكل في آنيتهم أي هل يجوز لنا أن نأكل في آنية أهل الكتاب من اليهود والنصارى؟ فقال صلى الله عليه وسلم لا إلا أن لا تجدوا غيرها فاغسلوها ثم كلوا فيها. وفي هذا دليل على مسائل حاصلها أن أواني الكفار تنقسم إلى قسمين القسم الأول أن تكون جديدة كأن تكون مصنوعة عندهم ثم يبعث بها إلى بلاد المسلمين فهذه الأواني يجوز الأكل فيها وهي حلال بإجماع العلماء رحمهم الله لأنها داخلة في عموم ما سخر الله لعباده من الطيبات والخيرات التي هي موجودة على هذه الأرض ولذلك يحل الانتفاع بالأواني إذا كانت مصنوعة عندهم وبيعة للمسلمين لأن سؤال أبي ثعلبة رضي الله عنه إنما وقع عن أواني أهل الكتاب التي هي عندهم يأكلون فيها وهذا هو القسم الثاني فإن كانت الأواني عندهم يأكلون ويشربون فيها فإن النبي صلى الله عليه وسلم منع من استعمالها إلا عند الحاجة فقال لا تأكلوا فيها إلا أن لا تجدوا غيرها. وهذه الحاجة على صور منها لو أن يهوديا دعا مسلما فأجابه لكي يتألفه للإسلام فإنه لا حرج أن يأكل في آنيته لأن النبي صلى الله عليه وسلم استضافه يهودي على خبز وإهالة سنخة فأكل رسول الله صلى الله عليه وسلم منها فدل على جواز الأكل من آنيتهم عند الطعام إذا كان ذلك على سبيل الضيافة. ومن صورها لو احتاج المسلم لوعاء لا يجده إلا عند الكافر فإنه يغسله ويأكل فيه. المسألة الثالثة في هذا الحديث دليل على نجاسة أكثر طعام أهل الكتاب من جهة كونهم لا يتوقون الخنزير ومن جهة كونهم يشربون الخمور وفيه إشارة ضمنية إلى نجاسة الخمر ولذلك يحتج به بعض العلماء رحمهم الله على نجاسة الخمر وإن كان الظاهر واردا في الأكل إلا أنه مضمن من المعنى لأنه قد يجتمع المأكول والمشروب كما هو الحال في القصعة فإنها تصلح لوضع الطعام ولوضع الشراب كما هو الحال في الوعاء والإناء إذا كان على صفة يكون فيها الطعام ويكون فيه الطعام ويكون فيه الشراب. وظاهر هذه الجملة السؤال عن الوعاء وفي حكم الوعاء الثياب فثياب الكفار تنقسم إلى قسمين ما كان من ثيابهم مصنوعا جديدا فإنه يلبس ولذلك لبس النبي صلى الله عليه وسلم البرد ولبس عليه الصلاة والسلام الأكسية وكفن في ثلاثة أثواب بيض سحونية قدمت من ديار اليمن، وكان بها قوم أهل الكتاب، فدل على أنها إذا كانت جديدة فهي طاهرة إعمالا للأصل واليقين. وأما ثياب الكفار التي يلبسونها فإن الظاهر نجاستها حتى يدل الدليل على طهارتها، ويغسلها الإنسان حتى يستبرئ على ما هو مقرر في آنية الكفار. هذا هو حاصل ما يذكر في آنيتهم وثيابهم. ثم سأل رضي الله عنه وأرضاه المسألة الثانية فقال: وأصيد بقوسي فما يحل لي؟ المراد بذلك أن يطلق السهم من القوس، وهذا الصيد يكون بآلته، وفي حكم القوس كل ما يكون من آلة من آلات الصيد سواء كانت قديمة أو حديثة. فقال صلى الله عليه وسلم: وما صدت بقوسك فذكرت اسم الله عليه فكل. الصيد بالقوس ينقسم إلى قسمين: القسم الأول أن يكون السهم لا نصل له، أن يكون السهم له نصل، والمراد بذلك أن تكون له الحديدة التي توضع، وهذه الحديدة تكون في رأس السهم، ولها ميزتان ذكرها أهل الأدب. الميزة الأولى أنه إذا أطلق السهم من القوس أنها تحدد مساره ولا ينحرف، وأما الميزة الثانية فإنها تقطع العروق ويصعب نزعه إذا قتل به العدو، فإذا نزع فإنه يؤلم أكثر. فلأجل هذا إذا انطلق هذا النوع من السهام لا يتذبذب، فالقتل بمثل هذه السهام جائز لأنه ينهر الدم، فإذا أصاب بحده وخزق وأجرى الدم حل أكله، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ما أنهر الدم وذكرت اسم الله عليه فكل. الحالة الثانية أن يكون السهم لا نصل له ولا حديدة فيه، يصيب بعرضه ويصيب برأسه، ففيه تفصيل: إن أطلق السهم وأصاب الفريسة بالرأس وخزق الفريسة وخرقها فإنه يحل أكله كالذي له نصل، وأما إذا ضرب بعرضه فإنه معراض، وفي هذه الحالة لا يحل أكل الفريسة، فلو رمى به الطائر فتذبذب وضرب الطائر من طرفه فمات الطائر من قوة الضرب لا بالخزق وجريان الدم، فإنه يعتبر وقيدا ولا يحل أكل الوقيد بإجماع العلماء. المسألة الثالثة: قال: وأصيد بكلبي غير المعلم. الكلب أحل الله أكل صيده، وفي حكم الكلب كل سبع عاد، كل سبع عاد أمكن تعليمه، فلو أنه علم الأسود أو علم النمر أو غيره من السباع فإنه يحل له أكل صيده، وقد أباح الله جل وعلا أكل لحم الصيد بقوله سبحانه وتعالى: وما علمتم من الجوارح مكلبين تعلمونهن مما علمكم الله فكلوا مما أمسكن عليكم واذكروا اسم الله عليه. فأخبر سبحانه وتعالى أنه أحل لنا أكل صيد الكلاب، والمراد بقوله مكلبين يشمل نوعين: النوع الأول ما كان من الكلاب والسباع العادية على وجه الأرض، والنوع الثاني جوارح الطيور. فجوارح الطيور كالصقور والبزات والنسور والشواهين والبواشق وغيرها، كل هذه الجوارح العادية بمخالبها فإنه يحل أكل صيدها. فلو أنه أمسك صقرا وعلمه الصيد فإنه إذا صاد له حل له أكل صيده، وهكذا إذا أمسك مصرا أو باشقا أو غيرها من الشواهين ونحوها فإنه يحل أكلها، لأن الله جل وعلا عمم في التحريم، واستثنى بعض العلماء الدب، واستثنوا من الطيور الرخم وقالوا لخبزهما، ولذلك قالوا إنه لا يحل أكل صيدهما، والآية عامة لا مخصص لها. فيشترط في الكلب أن يكون معلما، ويعتبر الكلب معلما بشروط: الشرط الأول أن يشريه فينشلي، الشرط الثاني أن يدعوه فيجيب. الشرط الثالث أن يمسك لسيده لا لنفسه، فإن أمسك لنفسه لم يحل أكله. والشرط الرابع أن يذكر اسم الله جل وعلا عليه. والشرط الخامس أن تكون الثلاثة الأمور أن يكون الأمران أعني إشلاءه ودعوته تتكرر منه ثلاث مرات فأكثر. فأما الشرط الأول وهو قولهم أن يشليه فينشلي، الإشلاء في لغة العرب من الأضداد، يطلق الإشلاء ويراد به التحريش والبعث، ومنه قولهم أتينا أبا عمرو فأشلى علينا كلابه فكدنا بين بيتيه نؤكل. وكذلك يطلق الإشلاء بمعنى الدعوة والطلب، ومنه قول الشاعر أشليت عنزي ومسحت قعبي ثم انثنيت وشربت قعبي، أي دعوتها لكي تأتيني فأحلبها. فهذه معاني الإشلاء. ومراد العرب العلماء رحمهم الله بالإشلاء أن تأخذ الكلب ثم تأمره أن يذهب إلى شيء ما، كأن ترمي له لحمة ونحوها ثم تأمره بالذهاب إليها فيستجيب، وتكرر ذلك ثلاث مرات. فحينئذ يتحقق الشرط الأول من كونه إذا انشلى ينشلي. الشرط الثاني أن تأمره بأن تدعوه فيجيب، وذلك بأن يكون بعيدا عنك وتناديه بصوت خاص فيأتيك ثلاث مرات فأكثر، فإن فعل ذلك فهو كلب معلم. والشرط الثالث أن يكون إمساكه لسيده لا لنفسه، بأن لا يأكل من الفريسة، فإن أكل الكلب من الفريسة فإنها لا تحل، لأن الله إنما حل لنا أكل صيده إذا أمسك لنا، ولم يحل لنا أكل ما صاد لنفسه، كما في الخبر عن النبي صلى الله عليه وسلم وسيأتي. وأما اشتراط تكرار هذه الأمور ثلاث مرات فإنه لا يكون الكلب معلما إلا إذا تكررت منه الأمور ثلاث مرات، فإن تكرر منه دعوته والإجابة وكذلك إشلاؤه وانشلاؤه ثلاث مرات فإنه يعتبر معلما، فلو صاد في الرابعة حل أكله. وهذا هو مذهب جمهور العلماء رحمهم الله، خلافا للإمام أبي حنيفة حيث قال يعتبر معلما بمرتين فقط. وفائدة الخلاف لو فعلت به ذلك مرتين ثم رأيت الفريسة فأمرته أن يحضرها في الثالثة فلا يحل أكلها عند الجمهور، ويحل أكلها عند الإمام أبي حنيفة رحمة الله على الجميع. ثم سأله عن المسألة الأخيرة فقال وأصيد بكلبي غير المعلم. الصيد بالكلب غير المعلم كان يكون عند الإنسان كلابا يدربها وقبل أن يتم تدريبها وتعليمها تنطلق أو يرسلها فتصيد الفريسة قبل أن يستتم التعليم. فحينئذ ننظر، فإن كانت الفريسة ميتة فإنه لا يحل أكلها إلا إذا كان الكلب معلما. وأما إذا أمسكها وهي حية فإنك تذكيها الزكاة الشرعية، وعلى هذا افترق الكلب المعلم والكلب غير المعلم. فالكلب المعلم تؤكل ميتته، وأما الكلب غير المعلم فإنه لا تؤكل ميتته، لقوله عليه الصلاة والسلام وما صدت بكلبك غير المعلم فأدركت زكاته فكل. ومفهوم ذلك أنه ما لم يدرك الزكاة أنه لا يحل أكل الصيد والفريسة. عن همام بن الحارث عن عدي بن حاتم رضي الله عنه قال قلت يا رسول الله إني أرسل الكلاب المعلما فيمسكن علي واذكر اسم الله، فقال إذا أرسلت كلبك المعلم وذكرت اسم الله عليه فكل ما أمسك عليك. قلت وإن قتل؟ قال وإن قتلنا ما لم يشركها كلب ليس منها. قلت له فإني أرمي بالمعراض الصيد فأصيب فقال إذا رميت بالمعراض فخرق فكله وإن أصابه بعرضه فلا تأكله. هذا الحديث تضمن الأحكام التي سبقت الإشارة إليها، وفيه زيادة مسائل تتعلق بكون الكلب يأكل من الفريسة، فإن أكل الكلب من الفريسة فإنه ممسك لنفسه لا لسيده، فما أمسك ميتة ولا يحل أكله. وكذلك حكم المعراض حيث فصل عليه الصلاة والسلام فيه، فدل على أن المعراض لا يحل أكل صيده إلا إذا خزق. وبناء على ذلك فإن الطلق الناري أو ما يسمى بالرصاص الآن يفصل فيه كتفصيل المعراض، فما كان من الرصاص يخرق الفريسة وينهر الدم فإنه يحل أكله، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال ما أنهر الدم وذكرت اسم الله عليه فكل، وما أصاب من الرصاص فكان سببا في ضرب الفريسة دون خزقها فإنه لا يحل أكله لأنه وقيد. وبناء على ذلك فما صيد بالحجارة التي يرمي بها الأطفال ونحوهم ينظر فيه، فإن خزق الفريسة حل أكله، وإن لم يخزق فإنها ميتة ولا يحل أكله إلا إذا أدركت زكاته وذكي زكاة شرعية. وحديث الشعبي عن عبي نحوه، وفيه إلا أن يأكل الكلب فإن أكل فلا تأكل، فإني أخاف أن يكون إنما أمسك على نفسه، وإن خالطها كلاب من غيرها فلا تأكل، فإنما سميت على كلبك ولم تسمي على غيره. وفي إذا أرسلت كلبك المعلم فاذكر اسم الله، فإن أمسك عليك فأدركته حيا فاذبح، وإن أدركته قد قتل ولم يأكل منه فكله، فإن أخذ الكلب فإن أخذ الكلب زكاته. وفيه أيضا إذا رميت بسهمك فاذكر اسم الله. وفيه فإن غاب عنك يوما أو يومين، وفي رواية اليومين والثلاثة، فلم تجد فيه إلا أثر سهمك فكل إن شئت، وإن وجدته غريقا في الماء فلا تأكل، فإنك لا تدري الماء قتله أو سهمك. في هذه الروايات زيادات وفوائد تقدم أكثرها. وفيه قوله عليه الصلاة والسلام فإن وقع في الماء فلا تأكل، فإنك لا تدري الماء قتله أو سهمك. وفي هذا دليل على القاعدة الشرعية التي تقول إذا اجتمع الحاضر والمبيح قدم الحاضر على المبيح. وتوضيح ذلك أننا إذا نظرنا إلى الصائد حينما يرى الطير في الهواء فيرميه بالسلاح فيسقط الطير إلى البحر أو إلى النهر، فإننا لا ندري هل مات بفعل تلك الطلقة التي أصابته فهو حلال ومذكى بالصيد، أم أنه مات بفعل الغرق فإنه يعتبر من المنخنقة التي حرم الله أكلها. فتردد هذا الطائر بين الحل والحرمة، وأصبح مترددا بين الجانبين الحظر والإباحة، فغلب الشرع حكم الحظر. ولذلك قال العلماء إذا اجتمع الحاضر والمبيح قدم الحاضر على المبيح، لما فيه من براءة الذمة وكذلك صيانة النفوس عن الحدود والمحارم. وفي حكم ذلك لو رمى الفريسة وهي فوق الجبل، فلو رأى حمار وحش على جبل ثم أطلق النار عليه فسقط الحمار وتردى، بحيث نشك هل مات بفعل ضربه بالأرض لما سقط فيعتبر من المتردية التي حرم الله وهي في حكم الميتة، أم أنه مات بفعل الصيد والطلق، فحينئذ يغلب جانب الحظر ولا يأكله الإنسان. نعم. عن سالم بن عبد الله بن عمر عن أبيه رضي الله عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول من اقتنى كلبا إلا كلب صيد أو ماشية فإنه ينقص من أجره كل يوم قيراطان، قال سالم: وكان أبو هريرة يقول: أو كلب حرث، وكان صاحب حرث. هذا الحديث اشتمل على الوعيد الشديد في اقتناء الكلاب، وأنه لا يجوز للإنسان أن يقتني الكلب إلا في الحالات التي استثناها الشرع في هذا الحديث الصحيح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولذلك نص طائفة من العلماء رحمهم الله على أن اقتناء الكلاب لغير حاجة ولغير إذن شرعي يعتبر من كبائر الذنوب والعياذ بالله. وقد بين النبي صلى الله عليه وسلم بهذا الحديث أمرين: الأمر الأول حل اقتناء الكلاب للصيد والزرع والماشية، وذلك لما فيها من حوائج الناس ودفع الضرر عنهم، وقد جاءت الشريعة بتحقيق المصالح ودرء المفاسد، فوجود الكلاب في هذه المواضع يدرأ كثيرا من المفاسد، ولذلك جازت لمكان الرخصة والحاجة والضرورة. وأما إذا انتفت هذه الحوائج فإنما عداها يعتبر داخلا تحت الحظر والتحريم، والكلاب دخولها فيه أمر، وذلك أن الكلاب لا أن الملائكة لا تدخل بيتا فيه كلب، ولا تدخل بيتا فيه صورة أو تمثال، كما في الأحاديث الصحيحة عن النبي صلى الله عليه وسلم. ولذلك منع من اقتنائها لغير هذه الحوائج. فصاحب الحرث يعني صاحب الزرع يحتاج إلى الكلب لكي يحفظ زرعه من الدواب التي تفسد الزرع، وكذلك بالنسبة لصاحب الماشية يحتاج إلى الكلب لكي يحفظها بإذن الله من الذئاب ونحوها من السباع العادية، وكذلك الحال بالنسبة لصاحب الصيد، فإنه يحتاجه لأن الله أذن بتعليم الكلاب الصيد، وما عدا ذلك فإنه داخل تحت هذا الوعيد. وقوله عليه الصلاة والسلام: نقص من أجره كل يوم قيراطان، تقدم تفسير القيراط في باب صلاة الجنائز حينما ذكرنا حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم في فضل الصلاة عليها وشهود دفنها. عن رافع بن خديج رضي الله عنه قال: كنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم بذي الحليفة من تهامة، فأصاب الناس جوع فأصابوا إبلا وغنما، وكان النبي صلى الله عليه وسلم في أخريات القوم، فعجلوا وذبحوا ونصبوا القدور، فأمر النبي صلى الله عليه وسلم بالقدور فأكفئت، ثم قسم فعدل 10 من الغنم ببعير، فند منها بعير فطلبوه فأعياهم، وكان في القوم خيل يسيرة، فأهوى رجل منهم بسهم فحبسه الله، فقال: إن لهذه البهائم أوابد كوابد الوحش، فما ند عليكم منها فاصنعوا به هكذا. قال: قلت يا رسول الله، إننا نلقى العدو غدا وليست معنا مدى، أفنذبح بالقصب؟ قال: ما أنهر الدم وذكر اسم الله عليه فكلوه، ليس السن والظهر، وسأحدثكم عن ذلك. أما السن فعظ، وأما الظفر فمدي الحبشة. هذا الحديث الشريف اشتمل على حكم تذكية الحيوان المستأنس إذا توحش، وتوضيح ذلك أن الحيوانات تنقسم إلى 3 أقسام: الحيوانات التي أحل الله أكلها تنقسم إلى 3 أقسام: القسم الأول يكون مستأنسا كبهيمة الأنعام من الإبل والبقر والغنم، فإنها مستأنسة وتكون في البيوت مقدورا على تسلمها وتذكيتها، فهذا القسم يذكى الذكاة الشرعية بالنحر أو بالذبح أو بهما معا كما هو الحال في البقر. وأما بالنسبة وفي حكم هذا القسم الطيور، كأن يكون الطير ممسوكا في القفص، فإنه يذكى ذكاة المستأنس فيذبح ويحل أكله إذا وقعت الذكاة على الصفة الشرعية، وأما القسم الثاني من الحيوانات التي أباح الله فهي المتوحشة، والمتوحشة منها ما يكون على وجه الأرض، ومنها ما يكون على الأرض إما في البر أو في البحر أو فيهما كالبرماء، ومنها ما يكون بين السماء والأرض منتقلا لا مستقرا كالطير. فجميع هذه الحيوانات توصف بكونها متوحشة، بمعنى أنك لا تستطيع إمساكها إلا بالعقر، والمراد بالعقر أن ترسل عليها السلاح فيعقرها أو تحتال على إمساكها. فهذا النوع هو المتوحش، يشمل بقر الوحش إذا كان في العراء والصحراء ونحوه كالظباء والريم ونحو ذلك من الصيد الذي يكون في العراء، ومنها صيد البحر الذي يكون من الحوت والسمك ونحو ذلك، ومنه صيد وكذا. فهذا النوع من الصيد، فهذا النوع من الحيوانات يسمى صيدا، ويسميه العلماء متوحشا، وحكمه أنه يذكى بالعقر، والعقر أن ترمي الفريسة في أي موضع ينهر الدم منها. فلو أن إنسانا رأى بقر وحش أو حمار وحش فإنه يرسل السلاح عليه أو يطلق النار عليه حتى ينهر الدم، فإذا أنهر دمه حل له أن يأكله. وهنا يرد السؤال، لو كان الحيوان متوحشا فاستأنس، أو كان مستأنسا فتوحش. وتوضيح ذلك لو أن هذا البقر من الوحش أمسكه الإنسان وصار في بيته، فإنه حينئذ يعامل معاملة المستأنس، فيجب تذكيته إما بالذبح أو بالنحر. وأما إذا كانت صورة العكس، كأن يكون الحيوان مستأنسا ثم يتوحش، كأن يكون إبلا أو بقرا أو غنما. ثم مثال ذلك لو أن إنسانا كانت عنده شاة ثم نزل بالصحراء ففرت الشاة عنه، فقد صارت هذه الشاة بدل كونها مستأنسة انتقلت إلى كونها متوحشة. فحينئذ يرد السؤال، هل يجوز لنا إذا فرت الشاة أو فر البعير أن نعامله معاملة الصيد، فنرميه في أي موضع من جسده وننهر دمه ونأكله؟ هذا هو الذي اشتمل عليه حديثنا. ووجه ذلك أنه لما فرت هذه الأبعرة رمى رجل بسهم كما قال رافع رضي الله عنه، فأهوى رجل بسهم فعقره، فدل على أنه عامله معاملة المتوحش، فأذن النبي صلى الله عليه وسلم بأكله، فدل هذا على أن المستأنس إذا توحش عومل معاملة المستوحش. ومن أمثلة ذلك لو أن إنسانا كانت عنده بهيمة ثم سقطت من مكان عال، وأمكنه أن يرميها بسهم في موضع هو مقتل لها أو في موضع ينهر به الدم منها وماتت قبل أن تصل إلى الأرض، فإنه يحل له أكلها. وبناء على ذلك ترجح مذهب الجمهور من الحنفية والشافعية والحنابلة والظاهرية رحمة الله على الجميع أن الحيوان المستأنس إذا فر عنك أنه يجوز لك أن ترميه بالسلاح في أي موضع ويحل لك أكله إذا ذكرت اسم الله على السلاح عند رميك، ثم كذلك أنهرت الدم بذلك الرمي. وخالف الإمام مالك رحمة الله عليه فقال إن المستأنس إذا توحش لا بد أن يذكى بالذبح أو بالنحر، والصحيح ما ذهب إليه الجمهور. واعتذر الإمام أحمد للإمام مالك فقال لعل مالكا لم يبلغه حديث رافع، وهذا يدل على أدب العلماء في الخلاف، حيث لم يقل إن مالكا يخالف السنة، وإنما قال لعل مالكا لم يبلغه حديث رافع، لأن الأصل في العلماء وأهل العلم أن يحملوا على أحسن المحامل ما دام أنه يوجد لكلامهم مخرج، فالأصل فيهم أنهم على الخير والاستقامة، والظن بهم حسن إن شاء الله تعالى. وقوله عليه الصلاة والسلام ما أنهر الدم وذكرت اسم الله عليه فكل، يدل على أن السلاح إذا أنهر الدم في الصيد أنه حلال يحل أكله ولو أدركته قد مات. وقوله إلا السن والظفر، ثم بين عليه الصلاة والسلام السبب فقال: أما السن فعظم. والسبب في ذلك أن العظم يجده إخواننا من الجن أوفر ما يكون لحما، وقيل إنه ولذلك قالوا إنه لا يتنجس بالذكاء حتى لا يكون سببا في أذية إخواننا من الجن، لأنه إذا ذبح بهذا العظم فإن النجاسة تقع عليه، لأن الدم الذي يخرج عند الذبح يعتبر دما مسفوحا بالإجماع نجس، لقوله تعالى: أو دما مسفوحا فإنه رجس. والرجس في لغة العرب هو النجس، ولذلك قالوا إنه نهي عن التذكية بالعظام لكونها تتنجس، وقيل تشريفا لها لأنها نعمة وفي حكم النعمة، ولذلك لا تنجس بالدماء، وبناء على ذلك نهي عنها. وقد قال عليه الصلاة والسلام: وأما الظفر فمدي الحبشة، أي أنهم يقتلون به، ولذلك خالفهم عليه الصلاة والسلام. وهذا في ذلك الزمان حيث كانت الحبشة فيها ملة النصارى، وأما بعد أن صارت في حكم بلاد المسلمين فلا إشكال، وإنما نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن مشابهتهم لكونهم كانوا على ملة الكفر، يعني على دين أهل الكتاب. والنبي صلى الله عليه وسلم مأمور بمخالفتهم. نعم. قال المصنف رحمه الله تعالى: باب الأضاحي. عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: ضحى النبي صلى الله عليه وسلم بكبشين أملحين أقرنين، ذبحهما بيده وسمى وكبر ووضع رجله على صفاحهما، الأملح الأغبر وهو الذي فيه سواد وبياض. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فقد ذكر المصنف رحمه الله حديث أنس بن مالك في تضحية النبي صلى الله عليه وسلم وهذا الحديث اشتمل على جملة من الأحكام. وقوله رحمه الله: أولا باب الأضاحي. سميت الأضاحي بهذا الاسم من الضحى، من باب تسمية الشيء باسم الزمان الذي يقع فيه، وذلك أنه يبتدئ وقتها من الضحى وهو أول النهار، فوصفت بكونها أضحية من أجل هذا. وقوله: ضحى رسول الله صلى الله عليه وسلم بكبشين، الأضحية لا تكون إلا من بهيمة الأنعام، الإبل والبقر والغنم، ولا تجوز التضحية بغير الإبل والبقر والغنم. ولذلك أجمع العلماء رحمهم الله على انحصارها في هذه الثلاث، خلافا لمن شذ فأجاز الأضحية بغيرها. وأما قوله ضحى رسول الله صلى الله عليه وسلم بكبشين، الكبشان مثنى كبش وهو الضأن، وهو من الضأن، ويجوز التضحية بالضأن إذا كان له أكثر الحول، وهو الذي صفه النبي صلى الله عليه وسلم بكونه جذعا. وقد تقدم معنا الكلام على شروط الأضحية في السن في باب عيد الأضحى، وذكرنا هناك شرط السن وشرط السلامة من العيوب. وقوله رضي الله عنه بكبشين فيه دليل على تفضيل الأضحية من الضأن، وأن الأضحية من الضأن أفضل من الأضحية من المعز، لأن النبي صلى الله عليه وسلم اختار الضأن، وورد عنه عليه الصلاة والسلام أنه ضحى عن نسائه بالبقر. وأما بالنسبة للبقر فإنه لا يجزي منها إلا المسنة، أي ما تمت له سنتان ودخل في الثانية. وأما بالنسبة للإبل فما تمت له 4 سنوات ودخل في الخامسة، وهو الثني من الإبل. وبناء على ذلك يكون الأصل في الأضحية ألا تصح إلا إذا توفر فيها شرط السن، وقوله رضي الله عنه أملحين فيه دليل على طلب اللون، وأنه ما كان بهذا اللون أعني الأغبر، أنه أفضل لمكان التأسي بالنبي صلى الله عليه وسلم. وقوله في الرواية الثانية موجوعين أي خصيين، وذلك لأن المخصي لحمه أطيب ويكون كذلك أقوى وأجلد، ولذلك يظهر أثر الخصاء عليه في طيب لحمه، فصار النقص فيه كمالا. وقد تقدم الكلام على العيوب التي تعتبر مؤثرة في الأضحية، وذكرنا حديث البراء رضي الله عنه وفيه أربع لا تجوز في الأضحية: العوراء البين عورها، والمريضة البين مرضها، والعرجاء البين ضلعها، والكبيرة التي لا تنقي أي لا مخ فيها. ويسوى بينا أنه يشترط في صحة هذه الأضحية ووقوعها على الصفة المعتبرة شرعا أن تكون بعد الصلاة بعد أن تكون في الوقت المعتبر، وذلك بعد الصلاة، فإن وقعت قبل الصلاة فشاة لحم، كما ثبت في حديث البراء بن عازم الذي تقدم شرحه. وقوله وسمى وكبر، لأن التذكية لا تصح بدون ذكر اسم الله عز وجل. قال الله تعالى: ولا تأكلوا مما لم يذكر اسم الله عليه، وأوجب التسمية فقال سبحانه: واذكروا اسم الله عليه، فأمر سبحانه وتعالى بذكر اسمه فسمى عليه الصلاة والسلام. وقوله وكبر فيه دليل على سنة التكبير، فيقول بسم الله والله أكبر. وقوله ووضع قدمه على صحاف سفاحهما، هذا المراد به الرفق بالحيوان، وذلك أن صفحة العنق إذا وضع الذابح عليها قدمه فإن ذلك يرفق بالبهيمة ويمكنه من الذبح فيكون أيسر. وقد أمر النبي صلى الله عليه وسلم بالإحسان في كل شيء، حتى قال عليه الصلاة والسلام: فإذا قتلتم فأحسنوا القتلة، وإذا ذبحتم فأحسنوا الذبحة، وليحد أحدكم شفرته وليرح ذبيحته. فهذا من إراحة الذبيحة، وهي سنة النبي صلى الله عليه وسلم. نعم.